امرأة من الأنصار. هذا تشريف وتكريم للأنصار رحمهم رضي الله تعالى عنهم. يعني الهجرة هذه رتبة عالية، لولاها لقلت معهم. فهذا غاية التشريف لهؤلاء الأنصار الذين قاموا بنصرة الدين، بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نصر. قال عبد الله، قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا وهذا معلق وقد وصله في هذا الآخر طرف من حديث سيأتي شرعه غزوة هنين إن شاء الله تعالى. وبسنة متصل مؤلفه على حدثني محمد بن بشار بندر المعروف بندر عن المشايخ الستة التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بدون واسطة، وتقدم أن ذكرناهم بأبيات وهذا أحد. قال حدثنا غندر محمد ابن جعفر أبو عبد الله رجل شعبة يقابل عزم 20 سنة يقرأ وصحيحه وكتابه صحيح يرجع إليه رواة أو طلاب أو تلاميذ شعبة إذا اختلوا في الحديث إلى كتاب غندر. هذا غندر أصله رقب، هذا رقب لزمه يعني من منذ أن لقبه بهذا ابن جريج لما دخل البصرة وأزعجوه هناك طلاب الحديث وأكثر عليه وأكثر وأكبر من قام عليه هو محمد بن جعفر. أسكت يا غندر، وأهل مكة يسمون غندر مشاعب. فلزمه هذا اللقب من ذاك، ويقال إنه لقب ستة من المحدثين أو من العلماء كلهم محمد بن جعفر بستة. محمد بن جعفر يقول السلوك في أبيته، لقب هذا من منذ رقب به بعده تناسب كل أو كثير من سمي محمد بن جعفر رقبوا بهذا. قال هذا شعبة بن الحجاج أبو مسلم الإمام الجرح والتعديل. قال عن محمد بن زيادة المحيي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من المطالب أنه مسلسل للبصريين، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال شكون نراه من أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو قال الشعباء قال لسلكت في وادي الأنصار، يعني معناه فضلهم على غيره. يعني هذا غاية محبة لهم وغاية يعني رفع لمنصبهم ودرجاتهم. قال ولولا الهجرة، لولا الهجرة درجة رفيعة لا يوازيها شيء لكنت امرأ من الأنصار. وهذا أيضا نفس الشيء تعظيم وتكبير وتعظيم لمنصبهم الرفيع. قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن حدث بهذا الحديث ما ظلم بآدم وهم، أي ما ظلم النبي صلى الله عليه وسلم وما تجاوز بهذا الكلام الحد، بل هذا كلام موافق لعملهم وصنيعهم. لماذا؟ آووه ونصروه، فلذلك يستحقون هذا التعظيم وهذا التبجيل وهذا يعني الاعتناء والاحتفاء بشأنهم. أو كلمة أخرى، أو قال أبو هريرة كلمة أخرى وأسوه إلى آخره، كلمة بمعنى هذا الكلام. هذا انقبض الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وعن رحمه الله تعالى باب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر الأنصار لقاء آخر وآخر لقاء، يعني معناه أي جعل هذا وهذا متآخرين متناصرين متناصرين. هذا من منذ الجاهلية معروف أن هذا، لكنه بالجاهلية إذا تآخى شخص مع شخص آخر أو تبناه كان يجري مجرى الأقارب ويريث مورثه إلى آخره. لكن جاء الإسلام وحرم ذلك وأولي الأرحام بعضهم أولى البعض، ولكن المناصرة والمحبة والمواساه بالمال هذه باقية، وهذا هو المعنى المطلوب هنا. يعني المراد بهذا الإخاء، لأن المهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة وقد تركوا أموالهم وأهاليهم فاستولى عليه المشركون. فلما ذهبوا هناك سر بين ليس لهم مال، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى هؤلاء من هؤلاء الأنصار خير، فآخى بين اثنين فلان وفلان مهاجري أنصاري مهاجري أنصاري. فهذا هو معنى الإخاء. وبالسهل المتصل قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن معي قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري المدني عن ابي سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده ابراهيم يعني عن جده جد والد ابراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن عوف قال لما بدل مدينة او جده هو عبد الرحمن نفسه رضي الله تعالى عنه قال لما بدل المدينة اي مهاجرين لمكة اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف يعني مهاجري وسعد بن المدينة الانصاري اخى بينهما وجعل هذا اخى لهذا يتناصرا ويقوم احدهما المهام الاخر كانه اخوه في النسب قال لعبد الرحمن قال وسعيد بن قال سعد يعني لعبد الرحمن بن عوف يعني لعبد الرحمن بن عوف الذي اخاه الذي تآخيا في الله اني اكثر الانصار مال يقول سعد ان مالي اكثر من غير الانصار كثير الرحم فاقسم مال المسلمين اقسم قسم يقسم بمعنى نصفه واما اقسم لا يناسب هنا فاقسم هذا بمعنى الحلف لا اقسم يعني مال المسلمين معناه نصف لي ونصف لك الى هذا الحد وهذا هو غايه الجود وغايه البدء قال وامرا كان ايضا من المستغرب هذا الشخص يعني لا يريد ان يعني يطيع زوجته لغيره الا اذا كان يعني اشد او احب من نفسه اليه او مثل نفسه قال وامرا كان فانظر عجلهما اليك هداهما لتسميها لي وتنبقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها هذا غاية الزوج يقول له إني إن الامرأتين انظر أيتهما أعجبتك أنا أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجها ولا يعني شيء في هذا قال عند ذلك عبد الرحمن لماذا أجابه نصف المال ونصف زوجتين قال بارك الله لك في أهلك ومالك هذا هو الجزاء دعا له بالبركة وقال رعدا أي لا شكوك قال لا حاجة لي في هذا لا في المرأتين ولا في المال بنصف المال لكن بالنوم حتى أقفي نفسي بنفسي على السوق التجارة يعني قال إلى سوقكم فدلوا على سد بين طيب هذا لا قول من اليهود تعالى عند السوق فدلوه على ذلك قال فمن طلب أي فذهب إلى ذلك السوق فمن طلب أي رجع عن ذلك السوق إلا ومعه فضل من عقيق وسمن يعني معناه ربح شيئا قليلا عقيق وسمن يعني شيئا قليلا ربح في يوم معروف ثم تابع الغلو ثم كل صباح بكرة لأن التبكير في طلب الرزق على هذه البركة قال ثم غادر أخير تابع الغلو ثم جاء يوما ثم واصل ثم يوما يوميا غريب عليه حتى تجمع لديه بعض الأموال فأراد أن يتزوج فخطب امرأة من الأنصار وبذل لها ما يراه مارا ثم جاء يوما قال ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما وفيه اثار الصفرة الصفرة نوع من الطين وهذا لا يستعمله الا النساء ممنوع للرجال ولكنه هذا استعملته المرأة فتعدى اليه من امرأته فلما شم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وراى عليه قال ما هي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ما هذا الشيء ما الذي اصابك انت ما قلت هكذا من اين اصبت هذا وهذا لا يقوم به الا المتزوج قال ما هي قال تزوجت فتح الله علي مالا فتزوجت قال كم سقت اليها كم مهرها قال نواه من ذهب خمسه دراهم هذا يسمى نواه نواة من ذهب أو قال وزن نواة من ذهب وقدره خمسة دراهم ألا هو مهر تلك المرأة شك إبراهيم بن سعد الراوي الأمير هذا شك في قول هذا أو هذا والمعنى متقارب وبسهل كذب قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا هذا والآتي أيضا هو نفس الحديث وبسند آخر قال حدثنا أبو قتيبة بن سعيد بن رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري المدني عن حميد بن الطويل حميد بن أبي حميد وأبوه اختلف به على عدة أقوال اسمه وهو مشهور بهذا عمير بن ابي قيس الطويل يطول بيديه قالوا هكذا. وبعضهم يقول ما قلوا ليس زائدا كبيرا وانما قال بجاره حميد رجل اخر قصير ففرقا بينه وبينه قيل له حميد الطويل. قال عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير الماء اي سعد كان كثير الماء. فقال سعد قد علم بالانصار اني من اكثرها مال يعني مال كثير ساقسم مالي بيني وبينك الشطرين بالسيف وجمر اذان فامر اجرهما اليك فوطلقها حتى اذا حلت اي انقضت عدتها فزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك يعني ما نرى لا حاجه لي في هذا. فلم يرجع يومئذ اي ثم قال دلوني على السوق فاعمل الى السوق فلم يرجع يومئذ حتى عوضنا شيئا من سبب معاكس. قال فلم يلبث الا يسير الى ايام قلائل لم يعني يتاخر الا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وظلم ان ادخل من صغرى او الى طيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي ما هذا الشيء ما هي ما هذا الشيء وهذا منحوس من هذا ما هذا الشيء. قال تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سبت إليها ما هو المهر الذي أديت إليها. قال وزن نواة من ذهب أو قال نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. فهذا فيه إجابة الوليمة على العرس لمن تيسر له. ولذلك قال أقل ولو بشاة على أقل شيء أقل شيء وإلا فجمع جمال إلى آخره ما دمانه. لكن يقول أقل لمن تيسر له. وأما إذا لم يتيسر فلا يعني يجبر أو فلا يعني يجب على شيء أن كان فقيرا أو يكون بما تيسر يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أولما على صفية بشر يؤكد إلى آخره. ورسائل المتبقى على حبيبنا الصدر محمد أبو همام الخالدي قال حديث سمعت المغيرة بن عبد الرحمن العزالي قال حدثنا ابو الزناد عبد الله بن ذكوان ابو عبد الرحمن ابو الزناد هذا لقبه الطبقه الخامسه عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز الاعرج الطبقه الثالثه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قالت الانصار ارسل بيننا وبينهم النخل. هذا يعني انفتح الصدور للايمان فامر الشرع الصدور والذين تبوؤوا الدار والايمان من قولهم يحبون من هاجر اليه ولا يجدون في صدورهم حاجه المعروف الى اخره. فهؤلاء لما هجر المهاجرون وليس عندهم شيء جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نريد ان نقاسم ما في المدينه من المساكين وغيرها نصفين يسوى لنا ويسوى لاخواننا المهاجرين. فماذا؟ فقال لا اما هذا فلا اما هذا فلا ما يمكن هذا تعامل منا حتى انهم قالوا لا قالوا لهذا قالوا يكفوننا المؤونة ويشرفوننا في السبب لو ان اخر يعني تقدر لي عرض اخر عرضوا عليه ماذا؟ طيب اذا لم يكن التقسيم غير مقبول عندك فنعم نريد ان يعني ان يحملوا في اراضينا ثم ما حصل من السبب نتقاسم. فاحب هذا واحب المهاجر ذلك كما يشتغلون وهؤلاء باراضيهم وهؤلاء بشغلهم فاذا حصل السبب يتقاسمونه فاتفقوا على هذا. قالوا سمعنا واطعنا فان ذلك قال هؤلاء وهؤلاء قالوا سمعنا واطعنا فاتفقوا على ذلك. فكان المهاجرون يشتغلون اشتغال يعني معناه زراعه وكذلك ايضا بسبب البساتين او سبب المساقات ثم في السفر يشتركون بالنصف والربع الى اخره. هذا هو يعني ما فعله هؤلاء الانصار الذين بذلوا انفسهم واموالهم وكل ما يقدرون عليه الى في مرضاه الله وفي مرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحقوا ان يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بغير محدث كما سبق. يعني لو سلك الانصار واديا وسلك الناس الشام او واديا لسلكت وادي الانصار. قال باب حب الانصار من الايمان. ولذلك نتج من هذا الذي ذكرناه من إيثارهم بأموالهم وأنفسهم وقيامهم بخدمة الدين وخدمة ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرة إخوانهم المهاجرين، هذا صار جزاؤهم أن محبتهم إيمان، أن محبة الأنصار إيمان. لماذا؟ لأنهم نصروا الله ونصروا دين الله ونصروا الرسول ونصروا يعني إخوانهم، فجزاؤهم أن الإيمان يعني أن محبتهم معتبر جزءا من الإيمان، فهذا هو يعني جزاء هؤلاء الذين أحسنوا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا حجاج بن منهال أبو محمد الأنماطي البصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثني علي بن ثابت الأنصاري قال حدثنا سمعت البراء البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي أبي عمارة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أشك من الرعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. الأنصار ما قال أوس الخزرج، إنما قال أنصار، يعني المحبة الناشئة التي تعتبر جزءا من الإيمان إذا أحبه بكونه أنصار. فكيف يتبين لنا أنه لو ضارب شخص مع الأنصار مع رجل أنصاري لا يبلغ إيمانه، لأنه ما ضربه لكون أنصار وإنما ضربه لكونه رجلا عداه، فهذا لا يعتبر له. ولذلك قال: محبة المتعلقة بالإيمان هي من حيث كون أنصار. إذا عموما محبة الأنصار جزء من الإيمان ولا يزال من ذلك، وقد وقع هذا أن يتضارب المهاجرين مع الأنصار إلى آخره، فهذا واقع كذلك. لكن ما نتصرف من إيمان بالشيء، لأن محبته ثابتة بقلبه من حيث فروض الأنصار، وإلا ما تأثر بشيء يتعلق بوجود نفسية فهذه تغتفر وتسامح فيها ولا يبغضه من الخلق. لماذا؟ لأن بغضه ناشئ عن بغض دين الله وعن بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا نفاق أداه إلى أن يبغض الأنصار وترك الأنصار. قال: فمن أحبهم أحب الله أو ومن أبغضهم أبغض الله، نعوذ بالله من غضب الله. نحن نحب الأنصار ونبجلهم ونترضى عنهم ولا نتكلم بشأن يعني حصل ما حصل، لأن هذا يعود إلى الاجتهادات وإلى يعني بذلهم ما يستطيعون، فهذا هو واجب كل مسلم أن يحب الأنصار لكونهم أنصار دين الله. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي، أي من أحب الناس. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة: حدثنا مسلم بن إبراهيم البصري من التاسعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان آية الإيمان علامته حب الأنصار، لأنه إذا يعني آمن بالله وصدق بدين الله وصدق برسول الله وبما أنزل الله فإنه من ما يتحجر عن أن يحب أنصاره. قال: وآية النفاق بغض الأنصار، فإذا أبغضهم فهذا هو المنافق المنافي لإيمانه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار: أنتم أحب الناس إلي، هذا يشجعهم على ما هم عليه من نصرة الدين ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كله هذا تشجيع لهم ودفع إلى الأمام، لا يتأخر أحد منهم بذلك نصرة الدين. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة: حدثنا أبو بكر عبد الله بن عمرو هذا يعني البصري قال حدثنا عبد الواحد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل البنائي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان أي من الأنصار المؤمنين، قال: حسبت أنه قال من عرس جائلة من عرس وليمة، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا ممتنا أي منتصبا يعني مع محبة لهم وترحيبا لهم وإن خال سلوك بقلوبهم، قام له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قال: ثلاث مرات، قال: ثلاث مرات. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته مصالح الأمة، لأن هذا مما يشجع مما يقوي إيمانه ومما يزيد الحب برسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهر لهم ذلك حتى يزدادوا حبا له إلى محبتهم السابقة. ومشاهدنا كذلك على حضرنا يقول لبراهيم كثير هذا الدرجي أحد المشايخ الستة الذين ذكرناهم آنفا. قال حضرنا بازم بن أسعد العميل المصري قال حضرنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني هشام بن سعيد بن أنس يعني حبيب أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب حاجة ومعها صبي قال صبي له تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حاجتها وقضى حاجتها فقال والذي نفسي بيدي إنكم أحب الناس إلي مرتين أي قال هذا الكلام مرتين أي من الأنصارية فبين لها ولمن يسمع ذلك أن الأنصار أحب الناس أي من أحب الناس أي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم لا بد من تبدل منه لأنه في أحاديث أخرى بين أن أحب الناس إليه عائشة أحب الناس إليه أبو بكر إلى آخره فإذا هذا يزاد من ذلك لمن أحبه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب أتباع الأنصار أتباع الأنصار أتباع الأنصار معناه الأنصار تبين لنا فضلهم وأن لهم فضلا عظيما عند الله سبحانه وتعالى ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين حتى كان حبهم جزءا من الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان. فماذا أتباعهم الذين يتبعونهم من العزيز وأمثاله هذا يريد يبين هذا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن الشعر بن قال حدثنا حدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عمرو هذا عمرو بن مرة الجهني الكوفي قال سمعت أبا حمزة أبو حمزة هذا اسمه طلحة بن يزيد مولى قرظة بن كعب الأنصاري قال عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه سورة كاملة وهي سورة المنافقون وهذه نزلت تصديقا له يعني لما كذبه عبد الله بن أبي المنافق وقال لا ما قلت هذا تصدق العرب الصغير وتكذبني على الشريف القوي يعني كيف كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إليه أنه قال يعني وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقوله مثاله أحلى من العسل يتكذب ما شاء الله فأبى الأمر قال فكذب النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وصدق عبد الله فجاءت السورة من أول آية إلى إلى قول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم قبل ذلك هذه الآية كلها جاءت وهو جلس في بيتي حزينا ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه فقام على يا زيد على كذبتك وصدقك الله وصدقك السماء على كل حال ويستدعى لي أن يقول أن أبي قال يستغفر لك وكذا قال لا لا أحتاج هذا ما تصدق هذا ما أبالي بها إذا كنت قال استغفر لك الرسول من يورس ورأيت المسلوح مستغفر هذا هو زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع كل نبي أتباع وعلينا تابعا له وإنا قد استبعناك فادعو الله أن يجعل أتباعنا منا أي في مرتبتنا لرضا في مغفرة الله سبحانه وتعالى لنا ولهم فدعا بي يعني فدعا بي النبي صلى الله عليه وسلم فنميت يعني معناه دعا الله أن يجعل أتباعه في جملة الأنصار فقلت من تبع الأنصار وعدوا على واعتبروا منه فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى فنميت ذلك هذا معناه أن هذا يقول فنميت ذلك وقائل ذلك ذا عمر الأمور فنميت أي يعني أن أسرقت هذا الحديث لماذا إلى ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكرت له هذا الحديث فقال فزعم ذلك زيد دعا من يعتبر بأن أهل مكة بمعنى قال وهذا هو المقصود هنا لأن الزعم أكثر ما يطلق على المذنون وليس التهجير وهنا التهجير كذلك قال زيد يعني زيد بن أرقم يعني معناه أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا سمع عن زيد هذا الكلام هذا الحديث وبسند متفق على حدثنا آدم مع الياس العسقلاني قال حدثنا شعبه بن حجاج قال حدثنا عمرو بن غره الجمالي قال سمعت على حمزه رجل من الانصار قال معركه الانصار ان لكل قوم اتباعا وان هذا للتبانات ادعو الله ان يجعل اتباعنا منه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اتباعه منهم دعا الله تعالى دعوة مباركة. قال عمرو بن غره فذكرت رمي ابي ليله عبد الرحمن قال فزعم ذلك زيد قال تفضل من هو زيد لان زيد كثير هذا زيد سعيد لا زيد ما لكم يقول اظنه زيد بن عرقه قال الظن صحيح ما قال حبيب بن حجر هذا الظن شعبان صحيح ليس المراد زيد بن ثابت انما هو زيد بن عرقه فاذا ان هذا الحديث مما سمعه عمرو بن غره وكذلك ايضا عبد الرحمن ابن ابي ليلى. قال رحمه الله تعالى باب فضل دور الانصار دور الانصار. وهذا التفضيل من السماء من الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ان عنه ما ينطق عن الهوى فهو الا وحي يوحى ففضل بين دور الانصار. وهذا كما قال اهل العلم يعود الى ماذا؟ الى الشرف في الاتباع. يعني حسب اسراعهم في نصرة الاسلام وحسب دخولهم في الاسلام وحسب ما بذلوه من الجهد في خدمة الاسلام وبهذا تفاوت دور الانصار. قال رحمه الله تعالى مستند المنتج حدثنا محمد بن بشار بن قال عبد الله ولد قال هذا شعبه قال سمعت قتاده من الجهابه السدوسي ابو الخطاب المصري عن انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي اسيد ابي اسيد هذا ابو اسيد التسرور والساعدي وقال اسمه مالك بن ربيعه الصحابي رضي الله عنه قال انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نور الانصار خير دور الانصار هذه خيريه عند الله يعني معناه اولئك افضل ثوابا من هؤلاء خير دور الانصار دور بني النجار لانهم اول من اعترف واول من نصر قال ثم بنو عبد الاشهر ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو صعيده وفي كل دور الانصار خير وغير هؤلاء او غير المذكورين ايضا في خير ولكن بالتعيين هكذا الترتيب فقال السعد فلما سمع سعد بن ذلك قال فلما سمع ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى فأنا إذا أظن إلا قد فضل علينا أن جاءنا في الأخير قال فقيل قد فضلتم على كثير الناس كثيرون في الأرض ما فضل عليكم يعني أنتم جئتم أخيرا بالترتيب هنا واما اذا نظرتم الى غيركم فانتم تفضلوا ماذا تعرف تنظر بهذا المهم ان يسلم وهو في الحقيقه حضر العظيم قال وقال عبد الصمد حدثنا شبه قال حدثنا قتاده قال سميت انسا وسبب السماء قال ابو سيد على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال سعد بن عباده سعد بن عباده اسعد القائل الذي فضلنا ما ارانا صلى الله عليه وسلم فضل علينا غيرنا قال هو سعد بن عباده رضي الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا سعد بن حفص الترحيل قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن ابي كثير قال ابو سعد قال ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عون اخبرني ابو سيد انه سمع رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الانصار او قال اشق من الرهب خير دور الانصار بنو النجار وبنو عبد الاشهر وبنو الحارث وبنو سعيده هكذا رتبهم حسب فضلهم عند الله سبحانه وتعالى وبسائر المتفق على حدثنا خالد بن مخرج هذا القطواني الكوفي قال حدثنا سليمان وابن بلال المديني قال حدثني عمرو بن يحيى المازني المدني عن عباس بن سهل عن ابي حميد رضي الله تعالى عن خليل الساعدي الى اسمه المنذر وقيل غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان خير دور الانصار دار بني النجار ثم عبد الاشهاد ثم دار بني الحارث ثم بني سعيده وفي كل دور الانصار خير عموما يعني قال فلحقنا سعد بن عباده فقال ابا اسيد الم ترى يا ابا اسيد بحث عن النداء يا ابا اسيد معنا الم ترى ان نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الانصار فجعلنا اخيرا يعني على تاثر بها فادرك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله خير دور الانصار فجعلنا اخيرا دون يعني سأله عن هذا فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. لا تجد لا ترتيب هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكن جئتم من الخيار. فلماذا تتأثر بهذا الترتيب الذي هو بالوحي لا بهوى النفس؟ قال رحمه الله تعالى هذا خذه ملائكة الأرسال رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض اصبروا على ما يصيبكم من مكاره الدنيا من قبل أمرائكم هذا لا تتأثروا. وكما يأتي له السبب وأنه قال يعني وردنا على عملك كذا وكذا فقال لا لا نولي يعني عملنا من طلبه إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال حتى تلقوني على الحوض. قال عبد الله بن زيد أنا عبد الله بن زيد بن عاصم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معلق وقد وصله مرجع آخر هذا وصله معلق لأتم من هذا بغزوة حنين. قال بسبب المطلق حدثنا محمد بن هشام غندا قال حدثنا غندا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير في رواية رضي الله عنهما في رضي الله عنهم أسيد بن حضير وأنس بن مالك رضي الله عنهم كتب هكذا الظاهر أنه عنهما يعني في رواية تابعي عن تابعي لا صحابي عن صحابي رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني ألا تستعملني أياد ألا تجاوري عاملا أتولني معهم وبذا يريد الوبذا ألا تستعملني كما استعملت فلانا فاستعملت فقال شكلتون بعد يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم تولي حسب ما رآه حسب ما يراه به لما يريد الله سبحانه وتعالى مؤهلات. فبسبب ذلك هذا الرجل جاء وطلب العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يطلب احد عملا وانما من عنده الى التعيين ياتي بالكمال لا ياتي بالطلب. فهذا الرجل لما طلب وقال لا هذا يعني ليس مناسبا لك ولا اريد بهذا لان الطلب هذا يكون نقيصه في منصب الولايه فلا ينبغي ان اوليه الا من اتاني من الله سبحانه وتعالى ان اوليه ابدا. لكن ستدعون بما بعدي هذا التمييز بالعنصرية او بالنسب او بكون ود الشخص ابتدا فهذا وقت مراجع. اما انا ما اعمل الا بالوحي حسب ما اراد الله سبحانه وتعالى لتحكم الى الناس ما اراد الله فهذا هو يعني يعتبر امرا من الله سبحانه وتعالى فلا بتاثر. يقول كما سمعت قال ستلقون بعدي اثره اسره اي ايثار ايثار بالنسب ايثار بماذا بمعدة ومخللة هذه ستأتي. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فما تحدث في ذلك الوقت اذا اثروا عليكم ما ينبغي ان يعني ان تفوزوا عليهم او تنزعوا بيعتهم لا اصبروا عليهم حتى تموتوا وتلقوني على الحوض هناك انا ساقابلكم واسقيكم من الحوض يعني فينبغي ان تصبروا على ذلك. لكن يقول في روايه اخرى عنه ولكن ما صبر يعني حصل عنده اضطرابات. قال رحمه الله تعالى بالسند من طريق حدثني محمد بن بشار بن قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن هشام بن زيد بن انس حبيب انس قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ان فرصه القوم بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني وهو وموئلكم الحوض وانا انتظركم على الحوض حتى تشربوا شربة لا تظمأوا لا تظمأون بعدها ابدا. هذا هو المطلوب هذا هو في الاخره. واما الدنيا هذه قدمت وقتلت واللي يغيرك اخر بالعطاء غيرك هذا ما هو مهم. مهم عند المسلم عند العاقل ليس مهم. المهم ان العيش عيش الاخره هذا هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى وسلم بن طلحه حدثني عن حدثنا عبد الله بن محمد الاستاذ بن جعفر شيخ البخاري الذي ينتسب اليه قال حدثنا سبيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد الانصاري أبو سعيد هذا من الطبقة الخامسة أنه سمع نصر المالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد أي حين خرج أنس رضي الله عنه الوليد هذا بن عبد الملك إلى الوليد هذا الوليد بن عبد الملك بن مروان وكان هو بإمرته أو بخلافته وذلك أن أنس رضي الله عنه من جملة من أذاه الحجاج هذا الأمر الأمر هذا المعروف بشدة فهذا كان ما شدد عليه ركب من الوصلة من العراق إلى الشام يشكوه على رئيسه فجاء لكن أحسن إليه الوليد هذا أحسن إليه كتب إلى الحجاج ألا تتعرض بأنس فبعد ذلك استراح يعني من النصر والتعب بسبب ما يتعرض الحجاج وقد أجاد يعني في أنس وأحسن إليه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فتح له البحرين لما فتح البحرين كان على جزية وكان على خراج فأراد أن يقسم أراضيها بين المهاجرين الأنصار فقال للأنصار ماذا؟ قال البحرين للأنصار قال لهم أنا أريد أن أكافئكم هذا الإحسان بأفتحكم البحرين وتتصرفون في أراضيها كما شئتم قالوا لا لا نريد إلا أن ترجع لإخواننا من المهاجرين مثلها إن أعطيت المهاجرين فنحن رائد المشارك وإن لا يريد ذلك وهو لا يسعر ولا يعني يريد أن أعطي المهاجرين من ذلك الوقت فلذلك تركه طمعه والحاصل الشاهد من هذا أن الأنصار كانوا يعني مقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعتنيهم وكأفتار حب أن يقطعهم دون إخوان المهاجرين قال إما تفعل هذا وتكمل ما أردت عليكم فاصبر فسترون بعدين ما تكرهونه من الإيثار فاصبروا حتى تلقوني أي على الحوض فإنهم سيصيبكم بعد الأثر أي إيثار وتقديم من لا يستحق تقديمه عليكم فبذلك الوقت ما هو الصبر هذه وصية نافعة يتذكرون بذلك الوقت ويصبرون على ما ينالهم من مكروه من يعني يقدم غيره عليهم ما يقدم حق الناس فهذا هو المقصود من الوصية حتى يكونوا يعني مستعدين للآخرة والتأهل لها لأن المقصود هو الآخرة ليست الدنيا دار غرور وبسبب ذلك ما حدثنا باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بماذا اصلح الانصار والمهاجره اي بقوله اللهم اصلح الانصار والمهاجره فذلك المكافاه عند كان حينما كانوا يحملون الخندق ويحملون التراب على اكتافهم فان ذلك يعني دعا الله سبحانه وتعالى ان يصلحهم ويغفر ذنوبهم وهذه دعوه عظيمه قال رحمه الله تعالى رسالة المتضح حدثنا آدم وعدي آس الأسقلان قال حدثنا شعبة والحجة قال حدثنا أبو إلاس معاوية بن قرة هذا بصري بن الطبقة الثالثة عن عبد المالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فاصيح الأنصار والمهاجرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة العيش وعيش الآخرة عيش الدنيا وتوسع وتضيق لا يبالي لا ينبغي لعبد ان يغتر بالدنيا لان المقصود هي الاخره فاذا قام العيش الاخر الخروج وذلك لا يكون الا بعمل صالح وايمان قوي هذا هو المتروك فاصلح الانصار والمهاجره لان هذا العمل الشاق وهو حفر الخندق وحفر التراب والحجاره على اكتافهم يكون من عمل الاخره وقال عن قتادة وإن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل وقال تغفر الأنصار بدل أصله تغفر للأنصار والمهاجرة ولسلم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن أميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا ابدا. فالشيخ عمر ان يحترم واصاب رجوع شديد وبعد ذلك رمضوا يعني الحجاره على بطونهم ويحترمون بقوه فينشدون الاشعار ويتغنون بذلك تشجيعا لانفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابهم بماذا؟ فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاخذ من الانصار والمهاجره. هذا كلام التزيين لانهم شعراء يعرفون الاوزان العربيه. وامر النبي صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعراء ما ينبغي له الذي تكلم به قال شجعنا كلا وهم التزيين لانه لا يعرف الوزن او لا يعرف الاوزان العربيه. فلذلك قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاخذ من الانصار والمهاجره فاخذ الانصار والمهاجره. وهكذا كان تصرف في اللفظ لانه لا يريد ان يتكلم بالشعر. وبالشعر المتفق على حدثني محمد بن عبد الله كل هذا للتوشيح. هؤلاء يقنعون الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ما حيينا ابدا ما بقينا ابدا. وهو يجيبهم هنا حتى يعني يتقوى يعني عزمهم واقبالهم على يعني حذر الخندق. وبسبب المتفق على حدثني محمد بن عبيد الله هذا مدني للجبل العاشره قال حدثنا ابن ابي حازم عبد العزيز بن ابي حازم قال عن ابيه ابو حازم سلمه بن جنان التمار الاعرج المدني من الخامسه عن سالم بن اسماعيل صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما انه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحضر الخندق اي الخندق الذي خندقوه يا لما جاءه الاحزاب. قال ونظر التراب على افتادنا على افتادنا الافتاد ما بين الكاهل والظهر يعني هذا وراء يعني معناه رقدهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشجيعا لهم اللهم لا عيش الا عيش الاخره واخذ المهاجر الانصار. وهذا ابعد من الوزن لانه لا يريد ان يكون شاعرا. قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بمحصاه هذا من سلاحهم او مما يلحق بماذا بمنقبه الانصار لان هذه الايه نزلت لانصارهم كما سياتي في الحديث. قال رحمه الله تعالى بسبب ما تتحدثنا مسدد ابن سند ابو الحسن البصري من طبقه العاشره قال حدثنا عبد الله بن داود عن الخريج قال عن فضيل بن غزوان هذا والد محمد بن فضيل بن غزوان عن ابي حازم ابو حازم هذا سلمى الذي سبق سلمى وهذا سلمى سلمان الاشجعي وذاك هذاك مدني. والفرق بينهما ان هذا من الطبقه الثالثه وذاك من الخامسه وهذا كوفي وذاك مدني وهذا ايضا اسمه سلمان وذاك اسمه سلمى وهذا لقي من الصحابة أفضل الواحد أبو هريرة لازمه خمس سنين. وأما ذاك لم يلق من الصحابة إلا سهل المساجد فقط هذا هو الفرق بينهما. قال عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا رجل الحي المحجر قال لم أطلع على اسمه رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا فبعث إلى النساء أي قالوا يا رسول الله أنا جاي أنا جاهية أريد بيت يريد عليهم في رجوعهم فنؤكلهم وشريف مسلمهم هذا مراده جاءوا فبعد النبي صلى الله عليه وسلم نسائه حديث عندهم طعام حتى نجبر حتى نزول جوع هذا الرجل قال فقلنا ما معنا إلا الماء هذا قول أبي بن خيبر ما معنا إلا الماء ما في إلا شيء من الطعام إلا الماء فقط. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك اخذت الرافع والشفقه على هذا الرجل فقال لاصحابه من يضرب او قال يذيب هذا من هو الذي يقوم بذيابه هذا الجائع من هو؟ فقال رجل الانصار انت الله رغبه بخير وإلا هو قريب من حنه ولذلك لما ذهب الى ملكه لم يجد الا عشاء السريع قبل المطعم لكنه بشده يعني رغبتي في الخير قال انا يطعمه ما تيسر فانطلق به الى امراته ذهب به فقال اقرب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت ان تقرب له قبل له قال فقالت ما عندنا الا قوت سبيان في البيت ما عندنا قوت يعني عشاء صبيان فقط. قال فقال هل هي طعامه اذا الدين يعذبها كيف تتعامل مع هذا الدين؟ يقول هذا الطعام للصبيان يكون عشاء لهذا الدين، واما الصبيان فنومه نومهم حتى يناموا. وهذا معناه ان عدم الصبيان انه كل فتره كل فتره هنا يكون طعام طعام ويعرف انهم اخذوا كفايتهم بحيث انهم يبيتوا نهائهم فلذلك نومهم. فماذا تفعل؟ قال هيئي طعامك واصبعي فراشك او في النوم. قال ونومي صبيانك اذا ارادوا عشاء كل يوم نام ونام. قال فهيئت طعامها فعملت بما امرها زوجها، فهيئت طعامها واصبعت فراشها ونومت صبيانها كما امرها، ثم قامت كانها تصبح فراشها. يعني معناه بعد ان تهيئت وقربوه وجعلوا بين يديه البيت ونام الصبيان كانها تصبح السراج تريد يدفعه ادفع وهو. ولماذا؟ لانه اذا الدين هذا اولا هو جائز وثالثا هو بالعدل، ثانيا انه اذا راى انهم لا يكون جائزا لا اخذ شاركه يكون الطعام لا يغني من شيئا، فلذلك ارادوا ان يشبع من ذلك الطعام. فماذا أطي السراج وبعد ذلك يا بيت ما عندنا سراج آخر خلاص انتهى أمامك الطعام وكل ما تشاءون. فهذا أولا هو يتقدم من الأكل كيف شاء أنا لو جاء، ثانيا ما يظن أنهم ما بدهم جائعين وإنما يظن أنهم أقلوا لأنهم أراحوا الرجل والمحرم. قال فأبوا كأنها بصير سراجها فأطفعوا يقول الظلام. قال فجعل يريان انهما ياكلان، يعني يردن ايديهما وكانهما ياكلان من الطعام ولا ياكلان شيئا. قال ياكلان فبات القاويين الرجل اكل الطعام وذاب الزحم ولا عمل معهم. قال فبات القاويين اي جائعين ليس بات اما تعشيا، هذا هو غايه بني المشهور. قال فلما اصبح الرجل غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي قبله اشاره لهذا الرجل بعث الله ليله او قال عجبا من فعل غبار بن غميان عجبا، فيه اثبات صفه الضحك وصفه العجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ولا نؤول كما يؤوله من تأوله، وهذا ليس صحيحا لأن هذه الصفة أثبتها نص صحيح فنقول ثابتة لله ضحكة يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا نعرف كليته والعجل كذلك أيضا من جعلكما. فماذا فعجب الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن هذا الرجل وزوجته كان جائعين خصاصة هذا فقط ولكنهما أثر هذا الرجل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذه الآية نزلت لهذا الرجل الأنصاري وفيه منقبة الأنصاري عموما لأن هذه تمدح الأنصارية وهو منهم، فهذا وجه دلالة هذا الحديث أو هذه القصة لمنقبة الأنصار رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما كان يقصر في حق الأنصار، يكرمهم ويجدهم ويتكلم بمراتبهم عند الله وهكذا، وأيضا ما قصر فيما بعد موته، يعني أوصى أمته أن يعتنوا بالأنصار كثيرا وهذا غاية محبته لهم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، يعني إذا رأيت أن أخيك الأنصار شيئا يعني إذا كان إحسانا فاقبله ولا تستفل ذلك، وإذا كان إساءة فاعف عنه أنه حق لأنه قام بنصرة الإسلام ومحبة الدين. وبشهد وقد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو علي محمد بن يحيى أبو علي هل يشكره المولد الصالح قال حدثنا شاذان هذا أخو عبدان، شاذان أخو عبدان عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل، وهذا شاذان ابن عبد عثمان بن جبلة. قال حدثنا علي أبوه عثمان بن جبلة قال حدثنا ابي قال اخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد بن انس يعني انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول مر ابو بكر والعباس رضي الله تعالى عنهما بمجلس من مجالس الانصار هذا فقال وهم يبكون فقال وهم يبكون الحر ان الانصار يبكون وذلك لما لا يصلي كان من يؤمن ولا يستطيع ان يجلس معهم فلذلك حسوا المجالس التي كانوا يقتنعونها يوميا فلما بقي في البيت مريضا بكوا قالوا فقال ابو بكر رضي الله عنه او عباس ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس امامنا ونستفيد منه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك ان الانصار تركناهم الان يبكون هناك لفقدك بفضل مجالسك الطيبه المباركه فيبكون قال فاخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم جد بخاطرهم والحال السرور في انفسهم فخرج وقد عصر على راسه حاشيه الفقد يعني تعمم الحاشيه بدون انه نام وجاء مريض الراس والبدن ولكنه يريد ان يري فضله قال فصعد منبرا ولم يصعدوا بعد ذلك على نهايته بعد ذلك توفي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا فعل حمد الله واثنى عليه كما كعادته او كسنته انه اذا اراد ان يكلم الناس ماذا يحمد الله تعالى بما هو اهله ثم يقول اما بعد ذلك قال ثم قال اوصيكم بالانصار هذا خطاب لامتي بداية من المهاجرين يرسيكم بالأنصار فإنه كريش وعيبت وإنه كريش على كريش على يعني منتقل الطعام كأنه شبهه به لأنه يعني مما من أعرف ما إلا الإنسان ذلك في حياته كأن شبهه بها وعيبة هو إله جعل الإنسان خواص يعني أمتعته أو زيانه شبهه بذلك ايضا قال وقد قدروا الذي عليه الانصار ما بقي عليه شيء يعني قدر ما هو مجرؤون ببدر قال وبقي الذي له بقي على الامه الذي له من الحق فما هو اقدر المحسن فاذا احسنوا لا تخرجوا بذلك اكبر ولا اكبر وتجاوزوا عن مرسلهم هذا هو ذو الانصار تجاوزوا عن مرسلهم إذا أساء أنصارهم فواجبوا على الأمة أن يتجاوزوا ذلك وهذا لا يستلزم أن يسقط عنهم الحدود الشرعية لكن الله سبحانه وتعالى صانهم فعاشوا يعني سالمين من ذلك كله وبسبب مقصود قال حدثنا أحمد بن يعقوب الأخدود من جماعة التاسعة قال حدثنا من الغسيل عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل على غسيل هذا الصحابي الذي غسلته الملائكة في يوم العود قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الحفة العطاف ثوبا متعقدا بها اي متفكرا بها على منكبيه وعليه إصابة الأسماء إصابة عمامة الأسماء لعلها جسد حتى جلس على منبره فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد هذه سنته اما بعد لسنة الخطيب ان يقول بعد الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على من صلاه يقول اما بعد وهذا هو السنة واما وبعد فهذا ليس سنة وانما سنة اما بعد وقد تقدم لكم بسير البخاري في كتاب الجمعة انه اعتاد باب قول الخطيب اما بعد وأورد هناك أحاديث صلى الله عليه وسلم أما بعد وأما قوله وبعد أو يقول ثم أما بعد هذه كلها المتبعة وليس من السنة قال ماذا أما بعد أيها الناس إن الناس يكفرون أي الناس الآخرين إن الناس الدخيلون في الإسلام يكفرون وتقل الأنصار يعني مثلا شيئا فشيئا تقل الأنصار الأواخر حتى يكون كالملح في الطعام بكلته فالمرح للطعام يعني العدد ان الطعام يجعله من المرح قليل ان لا تفر يدور فهؤلاء القليل هو هذا تشبيه بجنبته فما هو ليلكم عرفت هذا هو عبد او بيت القصير كما يقال هذا فمن ولي وليه الامر الى ان من ولاه الله الامر الامه يضر به احدا يستطيع ان يضر او يلقط ضرر احد من الناس او ينفعه او يضره او يرفع احدا من الناس هذا ماذا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسلمهم هذا هو واجب كل مسلم اذا تولى مسلما ان يتجاوز عن الانصار في ساعتهم وان يقبل حسناتهم قلت او كثرت وبشأن الكذب على حدثنا محمد بن شهاب منع قال حدثنا هلدر محمد بن جعفر قال حدثنا شربة على سنة كتابة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الانصار كريش وعيبه والناس سيكفرون الناس الذين يكفرون بالاسلام ويقيمون تقبل محسنهم وتجاوزوا عن مسلمهم وهذه وصيه رشيده من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لما يشهد شرفه مسجد هؤلاء الانصار رضي الله تعالى عنهم وصيه للامه قال رحمه الله تعالى باب منازل سعد بن معاذ رضي الله تعالى وهذا من الانصار رئيس وهذا من الانصار سعد بن معاذ رضي الله عنه ايضا له منقبة يقول حدثنا محمد بن بشار بالسند المتصل قال حدثنا محمد بن بشار مندى قال حدثنا غندر قال حدثنا اشواق عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي من كوفه المسالكه قال سمعت البراء رضي الله عنه البراء بن العازب ابو عماره الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما يقول اهديت النبي صلى الله عليه وسلم حله زنا من اللباس حله وذله يقول حرير فلته حرير حامل الحرية فجاء أصحابه يمسونها ويعجبون مدينها أعجبهم حسنها ولمها فقال أتعجبون مدين هذه الحرية لمنازل سعد بن معاذ في الجنة يعني خير منها أو قال الجنة يعني معنى ذلك أن سعد بن معاذ دخل الجنة ووجد منسوبا عاليا ويجب ذلك أن مدين منازل هذه ما دوروا على الجنة ما دوروا مصر ما دوروا مع مفائد ولا أي حاجة إنما هذا من الكمالات من الكماليات وذلك أن يعني من يعيش في الدنيا المنازل أكثر عنده لا شريك له ولا سبيعه وأما ذاك من باب التكبير فقط فسعد بن معاذ الذي لا يحتاج إليه وهو من دين اليوم عند الحرير لأنه من عليل الجنة فعلى في فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال رواه قتادة والزهري أنه سمع أنسا رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وللسلام المتصل على حدثنا محمد بن مثنى عبد البشر حنفي حدثنا شيخ الفتى قال حدثنا فضل المساور فضل ابن المساور هذا بصري يكنى على المساور وكان ختم ابي عوانه تزوج من اقربائه من قراباته شكى ختم ابي عوانه ابو عوانه وصحبه عبد الله يشكري قال حدثنا ابو عوانه وصحبه عبد الله يشكري عن الاعمشي عن ابي سفيان والحافظ بن نافع عن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله عن حديث السائل فقال رجل لجابر فان البراء يقول اهتز السرير اهتز السرير اهتز السرير قال لا هو على مسلم بن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان لفضل سعد بن معاذ قال يقول اهتز العرش بموت سعد بن معاذ يعني معناه عرش الرحمن اهتز العرش بموت سعد بن معاذ فقال له الرسول على قال وعلى العمش على حديث ابو سعد عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مثله فقال رجل جابر ماذا قال له؟ يقول على البراء يقول اهتز السرير العرش يطلق على السرير سرير سلم الامام عن الانسان اذا العلم يريد بذلك انه ليس عرش الرحمن وانما هو السرير الذي لا محلول جنازته هو الذي اهتز فرعا به فان ذلك لماذا اهتزه جابر؟ قال ان كان بين هذين الحيين صغار العرش القدر عندهم من الاحقاد يعني يتنافسون في الفضائل فصرف هذا الى معنى اخر وانما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن هذا ما يقبل ذلك اهتز العرش بموت سعد بن معاذ قال له هذا عندما يفسره بعرش السرير فقال لا انا سمعت يقول اهتز عبد الرحمن وموت معاذ سعد بن معاذ هذا هو. لكن بين الحيين كان في تنافس يتنافسون بذلك فقال هذا الكلام. وعلى كل حال هذه الشهادات يعني بفضائل ونحن نقول ان هذا ظن ذلك واذا فوالا سمعه براء رضي الله عنه عبد الرحمن لما قال هذا لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المدرك حدثنا محمد بن عراره عن المريم قال حدثنا شعبته بن الحجاج حساد بن ابراهيم الزهري عن ابي امامه بن سعد ابو امامه بن سعد اعداء يعني اسمه اسعد بن ابي امامه بن سعد ابي حريب عن سعيد بن خدري رضي الله عنه ابو سعيد بن خدري سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ وهم بنو قريظة. وسبب ذلك أصله أنه كان حليفا له حليف سعد بن معاذ حليفا له وذلك هو أوس وكان نزلوا على حكم. لماذا؟ لأن أصل الأساس هذا هؤلاء الله سبحانه وتعالى قال و سورة السبحان في أوائله تكلم لتفسدن في الأرض مرتين إلى آخره. فسلط الله على الأعداء هناك كانوا في الشام بنو إسرائيل يعني كانوا في الشام وغيظة والنضير. فلما أذاهم المجوس هاجروا من ذلك إلى المدينة على أساس إن في المدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي أنكروه أخيرا. كانوا يعلمون أن هناك نبي يبعث للمكة ويكون مهاجر المدينة ويفتح الله عليه هذه محبوبة عليه نعم هاجر إلى ذلك النبي حتى يقاتل هؤلاء الأعداء معه هؤلاء الوجوس. فهاجروا فجاءوا فنزلوا يثرب فنزل الليل النظير كبير على فزر ونزل الليل بن قريظة على أوس الصغير عصير بن عتبة فتحالفوا وعاشوا دهرا فلما جاء الإسلام أعرض هؤلاء الذين جاءوا ولما جاءوا كتاب من عند الله وكانوا من قبل يستهزئون على من يكفر فلما جاءوا معه وكفروا به فلعنة الله إلى هكذا الله سبحانه أخبرنا بهذا. فلما جاء هؤلاء الأميون الذين لا كتاب عندهم وهم الأوس والخزرج قبلوا الإسلام وشرحوا له وآووه ونصروه وهؤلاء الذين هاجروا من الشام إلى المدينة لينتصروا على أعدائهم أعرضوا عما يعلمونه من الكتاب. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء أضل هؤلاء وهدى هؤلاء فهؤلاء كانوا يضلوا على ذلك. فلما جاء الأحزاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة كتب كتاب الصلح بين اليهود وبينهم فقام على ذلك ومن جملة ذلك أن لا يحاربوه ولا يعين من حاربه. فلما جاءت القبائل الأحزاب بنو قريظة ظنوا أن الأحزاب سينتصرون على محمد صلى الله عليه وسلم فانضموا إلى هؤلاء الأحزاب وخالفوا ورسوله. فماذا؟ فالنتيجة لما فرق الله الأحزاب وهزمهم بأمر من عنده دون مقاتلة له فإن ذلك نجم. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم انصر من الأحزاب واغتسل فجاءه جبريل فقال أنت وضعت الحرب نحن معاشر الملائكة ما وضعنا ثيابنا أو قلوبنا قال إلهي وأشار إليها بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم عدة أيام بضع أيام ثم لما هزموا لما علم أنهم سهزموا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نريد دخلنا في حكمك نريد أن تحكم علينا يعني بيننا وبينك بما تفعل. فقال أو قالوا طلبوا أو النبي صلى الله عليه وسلم أحالهم إلى رئيس ماذا الذي محارب له سعد بن معاذ سعد هذا فقال هو يحكم فقالوا رجيم لأنه حليفنا فظنوا أنه سيرحمه لأنه سبق أن النبي صلى الله عليه كانوا حلفاء عبد الله بن أبي. فلما هزموا واضطر يعني إلى أنهم سيؤتمرون جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هب لي هؤلاء يعني انا فعلت وفعلت وفعلت الا تهبوا لي اولئك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني رؤوفا رحيما فهو هابهم ونجوا. فهؤلاء والله المساجد سيقول مثل ابن ابي المنافق ويسرهم فقالوا نرضى بحكم سعد هذا. فلما جاء به وكان طريق يعني ضرب الخندق في الايام ذاك جاء فقال ماذا ترى هؤلاء خلفاؤك حكموك بما ترى ماذا ترى احكمك ان تقتل مقاتلهم وتسلي غرامهم. قال الله اكبر حكمت بحكم الله بل بسبع سبعات هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. وأعطني حق قتل 700 في يوم واحد قتل مقاتلهم وسبع غراريهم هذا هو يعني حاصل وحاصل لهؤلاء. فإني أحكم بهم أن تقتل مقاتلهم وتسبي غراريهم أن تقتل مقاتلهم مقاتلتهم على الرجال وتسبى غراريهم. فجعل من بلغ كبر وصل ومن لم يبلغ لن يقتلوه. لذلك كان سمعان من كان هذا قريبا انا قال كشفون كانوا يكشفون عورته فمن انبت على دون يقتلوه ومن لم يبت قال نجوت لانهم كشفوا عورته فما بن شعر فقال فسيهم نجا بهذا. وهكذا حكم بهم. قال قال من صلى الله عليه وسلم حكم عليه هذا حكمت بحكم الله او قال بحكم الملك والله سبحانه وتعالى يعني ان الله سبحانه حكم عليه هكذا. فكان نهايه امرهم الهلك وسبي جلالهم واموالهم كلها انتهى. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وعلى صنع خشبك ما تحول بيننا بين المعاصر وارضى عليك ما تبلغنا بجنتك ومن لم يكن ما تعول بأعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأسرارنا وقوتنا حيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا من غائبنا ولا من غائبنا ولا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.